وعلى هذا فيكون في قتل من نسب ذلك لهم نظر وتردد. وسببه هل يلزم من نسبة الغدر لهم نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه قد صوب فعلهم ورضي به، فيلزم منه أنه قد رضي بالغدر، ومن صرح بذلك قتل. أو لا يلزم من نسبة الغدر لهم نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يقتل. وإذا قلنا لا يقتل فلا بد من تنكيل ذلك القائل وعقوبته بالسجن والضرب الشديد والإهانة العظيمة. الثالثة، فأما الذمي إذا طعن في الدين انتقض عهده في المشهور من مذهب مالك لقوله وإن نكثوا أيمانهم الآية، فأمر بقتلهم وقتالهم، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. وقال أبو حنيفة في هذا إنه يستتاب، وإن مجرد الطعن لا ينقض به العهد إلا مع وجود النكث، لأن الله عز وجل إنما أمر بقتلهم بشرطين، أحدهما نقضهم العهد والثاني طعنهم في الدين. قلنا إن عملوا بما يخالف العهد انتقض عهدهم، وذكر الأمرين لا يقتضي توقف قتاله على وجودهما، فإن النكث يبيح لهم ذلك بانفراده عقلا وشرعا. وتقدير الآية عندنا فإن نكثوا عهدهم حل قتالهم، وإن لم ينكثوا بل طعنوا في الدين مع الوفاء بالعهد حل قتالهم. قد روي أن عمر رضي الله عنه رفع إليه، أنا في حرف عندي ناقص، إيه ذمي ذمي ذمي ذال رفع إليه ذمي نخس دابة عليها اسم عليها امرأة مسلمة فرمحت فأسقطتها فانكشف بعض عورتها فأمر بصلبه في الموضع. الرابعة، إذا حارب الذمي نقض عهده وكان ماله وولده فيئا معه. تفضل شيخ. وقال محمد بن مسلمة لا يؤاخذ ولده به لأنه نقض وحده، وقال أما ماله فيؤخذ. وهذا تعارض لا يشبه منصب محمد بن مسلمة، لأن عهده هو الذي حمى ماله وولده، فإذا ذهب عنه ماله ذهب عنه ولده. وقال أشهب إذا نقض الذمي العهد فهو على عهده ولا يعود في الرق أبدا. وهذا من العجب، وكأنه رأى العهد معنى محسوسا، وإنما العهد حكم اقتضاه النظر والتزمه المسلمون له، فإذا نقضه انتقض كسائر العقود. الخامسة، أثر العلماء على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة أو عرض أو استخف بقدره أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به فإنه يقتل. فإنا لم نعطيه الذمة أو العهد على هذا، إلا أبا حنيفة والثورية وأتباعهما من أهل الكوفة، فإنهم قالوا لا يقتل، ما هو عليه من الشرك أعظم، ولكن يؤدب ويعزر. والحجة عليه قوله تعالى وإن نكثوا الآية، واستدلوا عليه بعضهم بأمره صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف وكان معاهدا. وتغيظ أبو بكر على رجل من أصحابه فقال أبو برزة لا أضرب عنقه، فقال ما كانت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أعمى كانت له أم ولد له منها ابنان مثل اللؤلؤتين أو مثله له منها ابنان مثل اللؤلؤتين، فكانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلم تنتهي، ويزدرها فلم تنزجر. فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم، فما صبر سيدها أن قام إلى معول فوضعه في بطنها ثم اتكأ عليها حتى أنفذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أشهد إن دمها هدر؟ وفي رواية عن ابن عباس فقتلها. فلما أصبح قيل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقام الأعمى فقال يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وتقع فيك وكانت برفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فقتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أشهد أن دمها هدر. السادسة، واختلفوا إذا سبه ثم أسلم تقية من القتل فقيل يسقط إسلامه قتله، وهو المشهور من المذهب، لأن الإسلام يجب ما قبله، بخلاف المسلم إذا سبه ثم تاب. قال الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقيل لا يسقط الإسلام قتله، قاله في العتبية لأنه حق للنبي صلى الله عليه وسلم وجب لانتهاكه حرمته وقصده إلحاق النقيصة والمعرة به، فلم يكن رجوعه إلى الإسلام الذي يسقطه ولا يكون أحسن حالا من المسلم. السابعة قوله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر. أئمة جمع إمام، والمراد صناديد قريش في قول بعض العلماء كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، وهذا بعيد، فإن الآية في سورة براءة: وحين نزلت وقرئت على الناس كان الله قد استأصل شأفة قريش فلم يبق إلا مسلم أو مسالم. فيحتمل أن يكون المراد فقاتلوا أئمة الكفر، أي من أقدم على نكث العهد والطعن في الدين يكون أصلا ورأسا في الكفر، فهو من أئمة الكفر على هذا. ويحتمل أن يعنى به المقدمون والرؤساء، أو المقدمون والرؤساء منهم، وأن قتالهم قتال لأتباعهم وأنهم لا حرمة لهم. والأصل أئمة كمثال وأمثلة، ثم أدغمت الميم في الميم وقلبت الحركة على الهمزة فاجتمعت همزتان فأبدلت من الثانية ياء، وزعم الأخفش أنك تقول هذا أي أيم من هذا بالياء، وقال المازني هذا أوم من هذا بالواو، وقرأ حمزة باليائين بقى بياء أيمة أيمة أئم، وقرأ حمزة أئمة وأكثر النحويين يذهب وأكثر النحويين يذهب إلى أن هذا لحن، لأنه جمع بين همزتين في كلمة واحدة. القراءة مقبولة مشروع. إنهم لا أيمان لهم، أي لا عهود لهم، أي ليست عهودهم صادقة يوفون بها. وقرأ ابن عامر لا إيمان لهم بكسر الهمزة من الإيمان، أي لا إسلام لهم. يحتمل أن يكون مصدر آمنته إيمانا من الأمن الذي ضده الخوف، أي لا يؤمنون لا يؤمنون لا يؤمنون من آمنته إيمانا أي أجرته. فلهذا قال فقاتلوا أئمة الكفر لعلهم ينتهون عن الشرك. قال الكلبي: كان النبي صلى الله عليه وسلم وادع أهل مكة سنة وهو بالحديبية فحبسوه عن البيت. ثم صالحوه على أن يرجع فمكثوا ما شاء الله، ثم قاتل حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خزاعة حلفاء بني أمية من كنانة، فمدد بنو أمية حلفاءهم بالسلاح والطعام، فاستعانت خزاعة برسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعين حلفاء وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعين حلفاءه كما سبق. وفي البخاري عن زيد بن وهب أنه قال: كنا عند حذيفة رضي الله عنه فقال: ما بقي من أصحاب هذه الآية، يعني فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم، إلا ثلاثة، ولا بقي من المنافقين إلا أربعة. فقال عربي: إنكم أصحاب محمد تخبرون أخبارا لا ندري ما هي، تزعمون ألا منافق إلا أربعة، فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا، يبقرون بالباء أم النون ولا ينقرون، قال ويسرقون أعلاقنا. الباء قال: أولئك بالباء، نعم، الذي قال: فما بال هؤلاء الذين يقرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا. قال: أولئك الفساق. أجل، لم يبق منهم إلا أربعة، أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برده. قوله تعالى: لعلهم ينتهون، أي عن كفرهم وباطلهم وأذيتهم للمسلمين، وذلك يقتضي أن يكون الغرض من قتالهم دفع ضررهم لينتهوا عن مقاتلتنا ويدخلوا في ديننا. قوله تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قوله تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، توبيخ، وفيه معنى التحضيض، نزلت في كفار مكة كما ذكرنا آنفا، وهموا بإخراج الرسول أي كان منهم سبب الخروج، فأضيف الإخراج إليهم، وقيل أخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة لقتال أهل مكة للنكث الذي كان منهم عن الحسن، وهم بدأوكم بالقتال أول مرة، أي نقضوا العهد وأعانوا بني بكر على خزاعة. وقيل بدأوكم بالقتال يوم بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج للعير، ولما أحرزوا عيرهم كان يمكنهم الانصراف، فأبوا إلا الوصول إلى بدر وشرب الخمر بها كما تقدم، فالله أحق أن تخشوه أي تخافوا عقابه. أي تخافوا عقابه في ترك قتالهم من أن تخافوا أن ينالكم في قتالهم مكروه. وقيل إخراجهم الرسول صلى الله عليه وسلم منعهم إياه من الحج والعمرة والطواف وهو ابتداؤهم، والله أعلم. قوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ماشي. قوله تعالى قاتلوهم أمر يعذبهم الله جوابه، وهو جزم بمعنى المجازاة. والتقدير إن تقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، دليل على أن غيظهم كان قد اشتد. وقال مجاهد يعني خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكله عطف، ويجوز فيه كله الرفع على القطع من الأول، ويجوز النصب على إضمار أن وهو الصرف عند الكوفيين، كما قال فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والشهر الحرام ونأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام، وإن شئت رفعت ونأخذ. وإن شئت رفعت ونأخذ وإن شئت نصبته. والمراد بقوله ويشفي صدور قوم مؤمنين بنو خزاعة على ما ذكرنا عن مجاهد، فإن قريشا عاند بني بكر عليهم، وكانت خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. فأنشد رجل من بني بكر هجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له بعض خزاعة لئن أعدته لأكسرن فمك، فأعاده فكسر فاه، وثار بينهم قتال، فقتلوا من الخزاعيين أقواما. فخرج عمرو بن سالم الخزاعي في نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك به وأخبره به، فدخل منزل ميمونة وقال اسكبوا إلي ماء، فجعل يغتسل وهو يقول لا نصرت إن لم أنصر بني كعب. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتجاوز والخروج إلى مكة، فكان الفتح. قوله تعالى ويتوب الله على من يشاء، القراءة بالرفع على الاستئناف، لأنه ليس من جنس الأول، ولهذا لم يقل ويتب أو ويتب بالجزم، لأن القتال غير موجب لهم التوبة من الله جل وعز، وهو موجب لهم العذاب والخزي وشفاء صدور المؤمنين وذهاب غيظ قلوبهم. ونظيره فإن يشاء الله يختم على قلبك، تم الكلام. ثم قال ويمحو الله الباطل. والذين تاب الله عليهم مثل أبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل وسليم بن أبي عمرو، سليم بن أبي عمرو ولا سهيل بن عمرو، فإنهم أسلموا. سليم بن أبي عمرو، سليم بن أبي عمرو يا سيدنا ولا سهيل بن عمرو. وقرأ ابن أبي إسحاق ويتوب بالنصب، وكذا روي عن عيسى الثقفي سهيل بن والأعرج. عمرو. سهيل بن عمرو صلى الله عليه وسلم. والذين تاب الله عليهم مثل أبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو فإنهم أسلموا. وقرأ ابن أبي إسحاق ويتوب بالنصب، وكذا روي عن عيسى الثقفي والأعرج. وعليه فتكون التوبة داخلة في جواب الشرط، لأن المعنى إن تقاتلوهم يعذبهم الله وكذلك ما عطف عليه. ثم قال ويتوب أي إن تقاتلوهم، فجمع بين تعذيبهم بأيديهم وشفاء صدورهم، عفوا، فجمع بين تعذيبهم بأيديكم وشفاء صدوركم وإذهاب غيظ قلوبكم والتوبة عليكم، والرفع أحسن. نصب يعني، والرفع أحسن، لأن التوبة لا يكون سببها القتال، إذ قد يوجد بغير قتال لمن شاء الله أن يتوب عليه في كل حال. قوله تعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولما أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. قوله تعالى أم حسبتم خروج من شيء إلى شيء، أن تتركوا في موضع المفعولين على قول سيبويه، وعند المبرد أنه قد حذف الثاني أو حذف. ومعنى الكلام أم حسبتم أن تتركوا من غير أن تبتلوا بما يظهر المؤمن والمنافق الظهور الذي يستحق به الثواب والعقاب. وقد تقدم هذا المعنى في غير موضع. ولما يعلم جزم بلما، وإن كانت ما زائدة فإنها تكون عند سيبويه جوابا لقولك قد فعل كما تقدم. وكسرت الميم لالتقاء الساكنين وليجة بطانة ومداخلة من الولوج والدخول. ومنه سمي الكناس الذي تلج فيه الوحوش تولجا، ولج يلج ولوجا إذا دخل، والمعنى دخيلة مودة من دون الله ورسوله. وقال أبو عبيدة: كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة، والرجل يكون في القوم وليس منهم وليجة. وقال ابن زيد: الوليجة الدخيلة، والولجاء الدخلاء. فوليجة الرجل من يختص بدخلة أمره أو بدخلة أمره دون الناس، تقول هو وليجتي وهم وليجتي، الواحد والجمع فيه سواء. قال أبان بن تغلب رحمه الله: فبئس الوليجة للهاربين والمعتدين وأهل الريب. وقيل وليجة بطانة، والمعنى واحد، نظيره: لا تتخذوا بطانة من دونكم. وقال الفراء: وليجة بطانة من المشركين يتخذونهم ويفشون إليهم أسرارهم ويعلمونهم أمورهم. قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، الجملة من أن يعمروا في موضع رفع اسم كان شاهدين على الحال نصب ولا ماشي. اختلف العلماء في تأويل هذه الآية، فقيل أراد ليس له الحج بعدما نودي فيهم بالمنع عن المسجد الحرام، وكانت أمور البيت كالسدانة والسقاية والرفادة إلى المشركين، فبين أنهم ليسوا أهلا لذلك بل أهله المؤمنون. وقيل إن العباس لما أسر وعير بالكفر وقطيعة الرحم قال: لا قال: تذكرون مساوئنا ولا تذكرون محاسننا؟ فقال علي: أليس ألكم محاسن؟ قال: نعم، إنا لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونسقي الحاج ونفك العاني. فنزلت هذه الآية ردا عليه. فيجب إذن على المسلمين تولي أحكام عفوا فيجب إذن على المسلمين تولي أحكام المساجد ومنع المشركين من دخولها. إحكام ولا أحكام؟ كما حكم ولا إحكام المصدر؟ وقراءة العامة يعمر بفتح الياء وضم الميم، من إحكام عمر يعمر. نعم، إحكام إحكام، أحسن الله إليكم. وقرأ ابن السميفع بضم الياء وكسر الميم أن يجعلوه عامرا أو يعمره يعتنوا أو أو يعينه يعتنوا على عمارته. يعينه أو يعينه على عمارته. وقرئ مسجد الله على التوحيد أي المسجد الحرام، وهي قراءة ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وابن كثير وأبي عمرو وابن محيصن ويعقوب، والباقون مساجد على التعميم، وهو اختيار أبي عبيد لأنه عام، والخاص يدخل تحت العام. وقد يحتمل أن يراد بقراءة الجمع المسجد الحرام خاصة، وهذا جائز فيما كان من أسماء الجنس، كما يقال: فلان يركب الخيل وإن لم يركب إلا فرسا. والقراءة مساجد أصوب، والقراءة مساجد أصوب لأنه يحتمل المعنيين. وقد أجمعوا على قراءة قوله: إنما يعمر مساجد الله على الجمع. قاله النحاس. وقال الحسن: إنما قال مساجد والمسجد الحرام لأنه قبلة المساجد كلها وإمامها. قوله تعالى: شاهدين، قيل أراد وهم شاهدون، فلما طرح وهم نصب. قال ابن عباس: شهاداتهم على أنفسهم بالكفر سجودهم لأصنامهم وإقرارهم أنها مخلوقة. وقال السدي: شهادتهم بالكفر وأن النصراني تقول له: ما دينك؟ فيقول نصراني، واليهودي فيقول يهودي، والصابئ فيقول صابئ، ويقال للمشرك: ما دينك؟ فيقول مشرك. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، تقدم معناه. قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. في ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله، دليل على أن شهادة العمار المساجد بالإيمان صحيحة، لأن الله سبحانه ربطه بها وأخبر عنه بملازمتها. قال بعض السلف: إذا رأيتم الرجل يعمر المسجد فحسنوا به الظن. وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. في رواية: يتعاهد المسجد. قال حديث حسن غريب. قال ابن العربي: وهذا في ظاهر الصلاح ليس في مقاطع الشهادات، فإن الشهادات لها أحوال من أحوال عند العارفين بها، فإن منهم الذكي الفاطن المحصل لما يعلم اعتقادا وإخبارا، ومنهم المغفل، وكل واحد ينزل على منزلته ويقدر على صفته. الثانية قوله تعالى: ولم يخش إلا الله، إن قيل ما من مؤمن إلا وقد خشي غير الله، وما زال المؤمنون والأنبياء يخشون الأعداء من غيرهم، قيل له المعنى: ولم يخش إلا الله مما يعبد، فإن المشركين كانوا يعبدون الأوثان ويخشونها ويرجونها. جواب ثان: أي لم يخف في باب الدين إلا الله. الثالثة: فإن قيل فقد أثبت الإيمان في الآية لمن عمر المساجد بالصلاة فيها وتنظيفها لمن عمر المساجد بالصلاة فيها وتنظيفها وإصلاح ما وهى منها وآمن بالله، فلم يذكر الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم فيها ولا الإيمان لمن لم يؤمن بالرسول. قيل له: دل على الرسول ما ذكر من إقامة الصلاة وغيرها، لأنه مما جاء به، فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إنما يصح من المؤمن بالرسول، فلهذا لم يفردوا بالذكر، وعسى من الله واجبا، عن ابن عباس وغيره. وقيل عسى بمعنى خليق، أي فخليق أن يكونوا من المهتدين. قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. في مسألتان: الأولى قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج، التقدير في العربية أجعلتم أصحاب سقاية الحاج أو أهل سقاية الحاج، مثل من آمن بالله وجاهد في سبيله، ويصح أن يقدر الحذف في من آمن، أي أجعلتم عمل سقي الحاج كعمل من آمن. وقيل: التقدير كإيمان من آمن، والسقاية مصدر كالسعاية والحماية، فجعل الاسم بموضع المصدر إذ علم معناه، إذ علم معناه، مثل: إنما السخاء حاتم، وإنما الشعر زهير، وعمارة المسجد الحرام مثل، وعمارة المسجد الحرام مثل، واسأل القرية. وقرأ أبو وجزة: أجعلتم سقاة الحاج وعمارة المسجد الحرام. سقاة جمع ساق، والأصل سقاية على فعلة، كذا يجمع المعتل من هذا نحو قاض وقضاة وناس ونساه، فإن لم يكن معتلا جمع على فعلة نحو ناسئ ونسأه، للذين كانوا ينسئون الشهور، لا ينسئون الشهور. وكذا قرأ ابن الزبير وسعيد بن جبير سقاه وعمره، إلا أن ابن جبير نصب المسجد على إرادة التنوين في عمره. وقال الضحاك: سقايا بضم السين وهي لغة، والحاج اسم جنس الحجاج، وعمارة المسجد الحرام وعادته والقيام بمصالحه. وظاهر هذه الآية أنها مبطلة قول من افتخر من المشركين بسقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كما ذكره السدي، قال: افتخر عباس بالسقاية وشيبة بالعمارة وعلي بالإسلام والجهاد، فصدق الله عليا وكذبهما. وأخبر أن العمارة لا تكون بالكفر، وإنما تكون بالإيمان والعبادة وأداء الطاعة، وهذا بين لا غبار عليه. ويقال إن المشركين سألوا اليهود وقالوا: نحن سقاة الحاج وعمار المسجد الحرام، فنحن أفضل أم محمد وأصحابه؟ فقالت لهم اليهود عنادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم أفضل. وقد اعترض هنا إشكال، وهو ما جاء في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزاجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت أو صليت الجمعة دخلت واستفتيته إذا صليت الجمعة دخلت واستفتيته فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآية. وهذا المساق يقتضي أنها إنما نزلت عند اختلاف المسلمين في الأفضل من هذه الأعمال، وحينئذ لا يليق أن يقال لهم في آخر الآية: والله لا يهدي القوم الظالمين. فتعين الإشكال وإزالته بأن يقال: إن بعض الرواة تسامح في قوله: فأنزل الله الآية، وإنما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية على عمر حين سأله، فظن الراوي أنها في حينئذ، واستدل بها النبي صلى الله عليه وسلم على أن الجهاد أفضل مما قال أولئك الذين سمعوه عمر، فاستفتى لهم فتلا عليه ما قد كان أنزل عليه، لأنها نزلت في هؤلاء والله أعلم. فإن قيل فعلى هذا يجوز الاستدلال على المسلمين بما أنزل في الكافرين، ومعلوم أن أحكامهم مختلفة. قيل له: لا يستبعد أن ينتزع مما أنزل الله قيل له: لا يستبعد أن ينتزع مما أنزل الله في المشركين أحكام تليق بالمسلمين. وقال عمر: إنا لو شئنا لاتخذنا سلائق وشواء، وتوضع صحفة وترفع أخرى، ولكننا سمعنا قول الله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وهذه الآية نص في الكفار، ومع ذلك ففهم منها عمر الزجر عما يناسب أحوال بعض المناسبة الزجر عما يناسب أحوالهم بعض المناسبة، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. فيمكن أن تكون هذه الآية من هذا النوع، وهذا نفيس، وبه يزول الإشكال ويرتفع الإبهام، والله أعلم. قوله تعالى: الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله وجاهدوا في عفوا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. قوله تعالى: الذين آمنوا في موضع رفع بالابتداء وخبره أعظم درجة عند الله، ودرجة نصب على البيان. من الذين افتخروا بالسقي والعمارة، وليس للكافرين درجة عند الله حتى يقال المؤمن أعظم درجة، والمراد أنهم قدروا لأنفسهم الدرجة بالعمارة والسقي، فخاطبهم على ما قدروه في أنفسهم، وإن كان التقدير خطأ، كقوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرة، وقيل أعظم درجة من كل ذي درجة، أي لهم المزية والمرتبة العلية، وأولئك هم الفائزون بذلك. قوله تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. قوله تعالى: يبشرهم ربهم، أي يعلمهم في الدنيا ما لهم في الآخرة من الثواب الجزيل والنعيم المقيم. والنعيم لين العيش وراده، خالدين نصب على الحال، والخلود الإقامة، إن الله عنده أجر عظيم، أي أعد لهم في دار كرامته ذلك الثواب. قوله تعالى: أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ظاهر هذه الآية أنها خطاب لجميع المؤمنين كافة، وهي باقيات الحكم إلى يوم القيامة في قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين. وروت فرقة أن هذه الآية إنما نزلت في الحض على الهجرة ورفض بلاد الكفرة، فالمخاطبة على هذا إنما هي للمؤمنين الذين كانوا بمكة وغيرها من بلاد العرب، خوطبوا بأن لا يوالوا الآباء والإخوة فيكونوا لهم تبعا في سكنى بلاد الكفار، إن استحبوا أي أحبوا، كما يقال استجاب بمعنى أجاب، أي لا تطيعوا مراد تخصوهم. وخص الله تعالى لا تطيعوهم ولا تخصوهم، ولا خص تخصوهم. الله تخصوهم نعم. يعني ايه يا سيد؟ يعني تخصوهم. وخص الله سبحانه الآباء والإخوة، إذ لا قرابة أقرب منها، فنفى الموالاة بينهم كما نفاها بين الناس، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ليبين أن القرب قرب الأديان لا قرب الأبدان. وفي مثله تنشد الصوفية: يقولون لي دار الأحبة قد دنت، يقولون لي دار الأحبة قد دنت، وأنت كئيب، إن ذا لعجيب. فقلت: وما تغني ديار قريبة إذا لم يكن بين القلوب قريب، فكم من بعيد الدار نال مراده، وآخر جار الجنب مات كئيب. ولم يذكر الأبناء في هذه الآية، إذ الأغلب من البشر أن الأبناء هم التبع للآباء، والإحسان والهبة مستثنات من الولاية. قالت أسماء: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي راغبة في، وهي مشركة، أفأصلها؟ قال: صلي أمك. خرجه البخاري. قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، قال ابن عباس: ومشرك مثلهم، لأن من رضي بالشرك فهو مشرك. قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيراتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة، جعل الرجل يقول لأبيه والأب لابنه والأخ لأخيه والرجل لزوجته: إنا قد أمرنا بالهجرة. فمنهم من سارع لذلك، ومنهم من أبى أن يهاجر فيقول والله لئن لم تخرجوا إلى دار الهجرة لا أنفعكم ولا أنفسكم ولا أنفق عليكم شيئا أبدا. عندي سين ولا أنفسكم ولا أنفق عليكم. ومنهم من تتعلق به امرأته وولده ويقولون له أنشدك بالله ألا تخرج فنضيع بعدك. فمنهم من يرق ولا فيدع أنفق له عليكم شيئا، أنفق عليكم شيئا أبلها يا سيدنا، أبلها إيه؟ لأن لم لا تخرج أنفعه. لأن العين عين. أحسن الله، لن أنفع لا أنفعكم ولا أنفق. نعم أحسن الله. ومنهم من يرق فيدع الهجرة ويقيم معهم. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. يقول إن استحبوا الإقامة على الكفر بمكة على الإيمان بالله والهجرة إلى المدينة، ومن يتولهم منكم بعد نزول الآية فأولئك هم الظالمون. ثم نزل في الذين تخلفوا ولم يهاجروا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، وهي الجماعة التي ترجع إلى عقد واحد كعقد العشرة العشرة فما زاد كعقد العشرة فما زاد. ومنه المعاشرة وهي الاجتماع على الشيء. وأموال اقترفتموها يقال اكتسبتموها بمكة، وأصل الاقتراف اقتطاع شيء من مكانه إلى غيره. وتجارة تخشون كسادها، قال ابن المبارك: يا لبنات والأخوات إذا كسدن في البيت لا يجدن لهن خاطبا. قال الشاعر: كسدن من الفقر في قومهن، وقد زادهن مقامي كسودا. ومساكن ترضونها، يقول: ومنازل تعجبكم الإقامة فيها أحب إليكم من أن تهاجروا إلى الله ورسوله بالمدينة. وأحب خبر كان، ويجوز في غير القرآن رفع أحب أو أحب على الابتداء والخبر، واسم كان مضمر فيها. وأنشد سيبويه: إذا مت كان الناس صنفان، شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنعه. وأنشد: هي الشفاء لدائي لو ظفرت بها، وليس منها شفاء الداء مبذول. وفي الآية دليل على وجوب حب الله ورسوله، ولا خلاف في ذلك بين الأمة، وأن ذلك مقدم على كل محبوب. وقد مضى في آل عمران معنى محبة الله ومحبة رسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا صيغته صيغة أمر ومعناه التهديد. يقول: انتظروا حتى يأتي الله بأمره، يعني بالقتال وفتح مكة. عن مجاهد قال الحسن: بعقوبة آجلة أو عاجلة. وفي قوله وجهاد في سبيله دليل على فضل الجهاد وإيثاره على راحة النفس وعلى إقياء بالأهل والمال. وسيأتي فضل الجهاد في آخر السورة. وقد مضى من أحكام الهجرة في النساء ما فيه كفاية والحمد لله. وفي الحديث الصحيح إن الشيطان قعد لابن آدم 3 مقاعد قعد له في طريق الإسلام، فقال: لما تذر دينك ودين آبائك؟ فخالفه وأسلم وقعد له في طريق الهجرة. فقال له: أتذر مالك وأهلك؟ فخالفه وهاجر. ثم قعد له في طريق الجهاد، فقال له: تجاهد فتقتل فينكح أهلك ويقسم مالك. فخالفه وجاهد، فحق على الله أن يدخله الجنة. وأخرجه النسائي من حديث سبرة بن أبي فاكه قال أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان، فذكره. قال البخاري بن الفاكه: ولم يذكر فيه اختلافا. وقال ابن أبي عدي يقال ابن الفاكه وابن أبي الفاكه. ابن أبي عدي في أبي، ولا يقصد أبا أحمد، ولا يقصد الراوي محمد بن أبي عدي. ابن أبي عدي الظاهر. ما الراوي يعني. أحسن الله. قوله تعالى: لقد ناصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. في 8 مسائل: الأولى قوله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. لما بلغ هوازن فتح مكة جمعه مالك بن عوف النصري من بني نصر بن مالك، وكانت الرياسة في جميع العسكر إليه، وساق مع الكفار أموالهم ومواشيهم ونساءهم وأولادهم، وزعم أن ذلك يحمي به نفوسهم، يحمي ولا يحمي؟ به نفوسهم وتشتد في القتال عند ذلك شوكتهم، وكانوا تحمى كما به، بالتاء تحمى به نفوسهم. تحمى به نفوسهم. فزعم أن ذلك تحمى به نفوسهم وتشتد في القتال عند ذلك شوكتهم، وكانوا 8,000 في قول الحسن ومجاهد، وقيل 4,000 من هوازن وثقيف، وعلى هوازن مالك بن عوف، وعلى ثقيف كنانة بن عبد، فنزلوا بأوطاس. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي حدرة الأسلمي عينا، فأتاه وأخبره بما شاهد منهم، فعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قصدهم، واستعار من صفوان بن أمية بن خلف الجمحي الدروع، قيل 100 درع وقيل 400 درع، واستسلف من ربيعة المخزومي 30,000 أو 40,000، فلما قدم قضاه إياها. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. خرجه ابن ماجه في السنن. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 12,000 من المسلمين، منهم 10,000 صاحبه من المدينة، و2,000 من مسلمة الفتح، وهم الطلقاء إلى من ضاف إليه من الأعراب من سليم وبني كلاب وعبس وذبيان وذبيان. واستعمل على مكة عتاب بن أسيد، وفي مخرج هذا: رأى جهال الأعراب شجرة خضراء، وكان لهم في الجاهلية شجرة معروفة تسمى ذات أنواط، يخرج إليها الكفار يوما معلوما في السنة يعظمونها. فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنان من قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى إنهم لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى وادي حنين، وهو من أودية تهامة، وكانت هوازن قد كمنت في جنابتي الوادي، وذلك في غبش الصبح، فحملت على المسلمين حملة رجل واحد، فانهزم جمهور المسلمين، ولم يلوي أحد على أحد. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت معه أبو بكر وعمر، ومن أهل بيته علي والعباس وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابنه جعفر وأسامة بن زيد وأيمن بن عبيد، وهو أيمن بن أم أيمن، قتل يومئذ بحنين، وربيعة بن الحارث والفضل بن عباس، وقيل في موضع جعفر بن أبي سفيان، وقيل في موضع جعفر بن أبي سفيان قثم بن العباس. فهؤلاء 10 رجال. ولهذا قال العباس: نصرنا رسول الله في الحرب 9، وقد فر من قد فر عنه وأقشع، وعاشرنا لاقى الحمام بنفسه بما مسه في الله لا يتوجع. وثبتت أم سليم في جملة من ثبت محتزمة ممسكة بعيرا لأبي طلحة وفي يدها خنجر، ولم ينهزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من هؤلاء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته الشهباء واسمها دلدل. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال عباس رضي الله عنه: أنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة لا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباس، نادي أصحاب السمرة. فقال عباس، وكان رجلا صيتا، ويروى من شدة صوته أنه أغير يوما على مكة، فنادى وصبحه، فأسقطت كل حامل سمعت صوته جنينها. فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. فقالوا: يا لبيك يا لبيك. قال: فاقتتلوا والكفار. الحديث. وفيه قال: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب الكعب ورب محمد. ثم قال: انهزموا ورب محمد. قال: فذهبت أنظر، فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. قال أبو عمر: رويناه رو روينا من وجوهنا عن بعض من أسلم من المشركين ممن شهد حنينا، أنه قال وقد سئل عن يوم حنين: لقينا المسلمين فما لبثنا أن هزمناهم وأتبعناهم، حتى انتهينا إلى رجل راكب على بغلة بيضاء، فلما رآنا زجرنا زجرة وانتهرنا، وأخذ بكفه حصنا وترابا فرمى به، وقال: شاهت الوجوه، فلم تبق عين إلا دخلها من ذلك، وما ملكنا أنفسنا إن رجعنا على أعقابنا. وقال سعيد بن جبير: حدثنا رجل من المشركين يوم حنين قال: لما التقينا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقفوا لنا حلب شاه، حتى إذا انتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقانا رجال بيض الوجوه حسان، فقالوا لنا: شاهت الوجوه، ارجعوا. فرجعنا وركبوا أكتافنا، فكانت إياها يعني الملائكة. قلت: ولا تعارض، فإنه يحتمل أن يكون شاهد الوجوه من قوله صلى الله عليه وسلم ومن قول الملائكة معا، ويدل على أن الملائكة قاتلت يوم حنين والله أعلم، ويدل على أن الملائكة قاتلت يوم حنين والله أعلم. وقاتل علي رضي الله عنه يوم حنين 40 رجلا بيده، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم 4000 رأس، وقيل 6000، واثني عشر ألف ناقة. العدد تأنيث ولا سوى ما لا يعلم من الغنائم؟ تذكير تذكير عشان الألف، عشان الناقة. نعم. أحسن الله إليكم. الثانية، قال العلماء في هذه الغزاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا عليه بينة فله سلبه، وقد مضى في الأنفال بيانه. قال ابن العربي: ولهذه النكتة وغيرها أدخل الأحكاميون هذه الآية في الأحكام. قلت: وفيه أيضا جواز استعارة السلاح، وجواز الاستمتاع بما استعير إذا كان على المعهود مما يستعار له مثله، وجواز استلاف الإمام المال عند الحاجة إلى ذلك، ورده إلى صاحبه. وحديث صفوان أصل في هذا الباب. وفي هذه الغزاة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض حيضة، وهو يدل على أن السبي يقطع العصمة. وقد مضى بيانه في سورة النساء مستوفى. وفي حديث مالك أن صفوان خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فشهد حنين والطائف وامرأته مسلمة. الحديث. قال مالك: ولم يكن ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أرى أن يستعان بالمشركين على المشركين إلا أن يكونوا خدما أو نواتية. وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي: لا بأس بذلك إذا كان حكم الإسلام والغالب، وإنما تكره الاستعانة بهم إذا كان حكم الشرك هو الظاهر. قد مضى القول في الإسهام لهم في الأنفال. الثالثة، قوله تعالى: ويوم حنين. حنين واد بين مكة والطائف، وانصرف لأنه اسم مذكر، وهي لغة القرآن، ومن العرب من لا يصرفه يجعله اسما للبقعة. وأنشد: نصروا نبيهم وشدوا أزره بحنين يوم تواكل الأبطال. ويوم ظرف وانتصب هنا على معنى: ونصركم يوم حنين. وقال الفراء: لم تنصرف مواطن، لأنه ليس لها نظير في المفرد وليس لها جماع، إلا أن الشاعر ربما اضطر فجمع، وليس يجوز في الكلام كل ما يجوز في الشعر. كل واحدة لوحدها. وأنشد: فهن يعلكن حدائداتها. وقال النحاس: رأيت أبا إسحاق يتعجب من هذا، قال: أخذ قول الخليل وأخطأ فيه، لأن الخليل يقول فيه لم ينصرف، لأنه جمع لا نظير له في الواحد، ولا يجمع جمع التكسير، وأما بالألف والتاء فلا يمتنع. الرابعة، قوله تعالى: إذ أعجبتكم كثرتكم، قيل كانوا 12 ألفا، وقيل 11 ألفا وخمسمائة، وقيل 16 ألفا. فقال بعضهم: لن نغلب اليوم عن قلة، فوكلوا إلى هذه الكلمة، فكان ما ذكرناه من الهزيمة في الابتداء إلى أن تراجعوا، فكان النصر والظفر للمسلمين ببركة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن الغلبة إنما تكون بنصر الله لا بالكثرة. وقد قال: وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. الخامسة، قوله تعالى: وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، أي من الخوف، كما قال: كأن بلاد الله وهي عريضة على الخائف المطلوب كفة حابلي. والرحب بضم الراء السعة، تقول منه فلان رحب الصدر، والرحب بالفتح الواسع، تقول منه بلد رحب وأرض رحبة، وقد رحبت ترحب رحبا ورحابا. وقيل الباء بمعنى مع، أي مع رحبها. وقيل بمعنى على، أي على رحبها. وقيل المعنى نرحبها، فما مصدرية. السادسة، قوله تعالى: ثم وليتم مدبرين. روى مسلم عن أبي إسحاق أنه قال: جاء رجل إلى البراء فقال: أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمرة؟ فقال: أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولى، ولكنه انطلق أخفاء من الناس وحسر إلى هذا الحي من أوازن، وهم قوم رماة فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد، فانكشفوا. فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان يقود به بغلته، فنزل ودعا واستنصر وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرك. قال البراء: كنا والله إذا احمر البأس ونتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. السابعة، قوله تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، ينزل عليهم ما يسكنهم ويذهب خوفهم حتى اجترأوا على قتال المشركين بعد أن ولوا، وأنزل جنودا لم تروها، وهم الملائكة يقوون المؤمنين بما يلقون في قلوبهم من الخواطر والتثبيت، ويضعفون الكافرين بالتجبين. ويضعفون الكافرين بالتجبين لهم من حيث لا يرونه من غير قتال، لأن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر. وروي أن رجلا من بني نصر قال للمؤمنين بعد القتال: أين الخيل البلق والرجال الذين كانوا عليها بيض؟ ما كنا فيهم إلا كهيئة الشامة، وما كان قتلنا إلا بأيديهم ما كنا فيهم إلا كهيئة الشامة وما كان قتلنا إلا بأيديهم. أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أو أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: تلك الملائكة وعذب الذين كفروا أي بأسيافكم، وذلك جزاء الكافرين، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من وما يشاء كنا ويعفو عن نراكم الناس. فيهم وما كنا نراكم فيهم إلا كهيئة الشامة. نراكم ما كنا نراكم إيش نراكم ما كنا نراكم فيهم إلا كهيئة الشامة، وما كان قتلنا إلا بأيديهم. أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أو أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: تلك الملائكة وعذب الذين كفروا بأسيافكم، وذلك جزاء الكافرين، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء وعلى من انهزم، فيهديه إلى الإسلام فيهديه إلى الإسلام كمالك بن عوف النصري رئيس حنين، ومن أسلم معه من قومه. الثامنة: ولما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة، أتاه وفد هوازن مسلمين راغبين في العطف عليهم والإحسان إليهم. وقال رسول الله وقالوا: يا رسول الله، إنك خير الناس وأبر الناس، قد أخذت أبناءنا ونساءنا وأموالنا. فقال لهم: إني قد كنت استأنيت بكم، وقد وقعت المقاسم، وعندي من ترون، وإن خير القول أصدقه، فاختاروا إما ذراريكم وإما أموالكم. فقالوا: لا نعدل بالأنساب شيئا. فقام خطيبا وقال: هؤلاء جاءونا مسلمين وخيرناهم، فلم يعدلوا بالأنساب، فرضوا برد الذرية، وما كان لي ولبني عبد المطلب وبني هاشم فهو لهم. وقال المهاجرون والأنصار: أما ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وامتنع الأقرع بن حابس وحيينة بن حصن في قومهما من أن يردوا عليهم شيئا مما قالهم في سهامهم، وامتنع العباس بن مرداس السلمي كذلك، وطمع أن يساعده قومه كما ساعد الأقرع وحيينة قومهما، فأبت بنو سليم وقالوا: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظن منكم بما في يديه فإنا نعوضه منه. فرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم وأولادهم، وعوض من لم تطب نفسه بترك نصيبه أعواضا رضوا بها، وقال: قتادة ذكر لنا أن نظير النبي صلى الله عليه وسلم التي أرضعتهم. بني سعد أتته يوم حنين فسألته سبايا حنين، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أملك إلا ما يصيبني منهم، ولكن ائتيني غدا فاسأليني والناس عندي، فإذا أعطيتك حصتي أعطاك الناس. فجاءت الغد فبسط لها ثوبه فأقعدها عليه، ثم سألته فأعطاها نصيبه، فلما رأى ذلك الناس أعطوها أنصباءهم. وكان عدد سبي هوازن في قول سعيد بن المسيب 6,000 رأس، وقيل 4,000. قال أبو عمر: فيهن الشيماء أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وهي بنت الحارث بن عبد العزى من بني سعد بن بكر، وبنت حليمة السعدية، فأكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاها وأحسن إليها، ورجعت مسرورة إلى بلادها بدينها وبما أفاء الله عليها. قال ابن عباس: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس امرأة تعدو وتصيح ولا تستقر، فسأل عنها، فقيل: فقدت بنيا لها، ثم رآها وقد وجدت ابنها وهي تقبله وتدنيه، فدعاها وقال لأصحابه: أطارحة هذه ولدها في النار؟ قالوا: لا. قال: لما؟ قالوا: لشفقتها. قال: الله أرحم بكم منها. وخرجه مسلم بمعناه، والحمد لله. والحمد لله، نكتفي بهذا، بارك الله فيك. سبحان الله.